يا خير خلق الله، يا رحمة للعالمين، أرسلك الله يا رحمة مهداة يا نعمة دا. اللهم أمدنا بمدد رسولك العظيم، وأفض علينا من بركاته يا أكرم الأكرمين يا رب. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا وكلنا ولا تكن علينا، وأحسن ختامنا وأحسن ختامنا يا أكرم الأكرمين يا ربي، ما لي سواك، ما لي سواك يا رب الوجود، ما لي سواك يا رسول الله. هو سيد الكونين، سيد هاشم، ما في سيادته علي خفاء، هو سيد الكونين رسول الله، هو سيد الكونين سيد هاشم، ما في سيادته علي خفاء من نور رب العرش كون نوره، والناس في خلق التراب سواء، شرف المقام شرف المقام شرف فالمقام به وزمزم والصفا ومنا وبيت الله والبطحاء سيدنا النبي شرف المقام به وزمزم والصفا ومنا وبيت الله والبطحاء. يا يا رب إن قل مالي فلا خل يصاحبني، يا رب إن قل مالي، إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وإن زاد مالي فكل الناس خلاني. يا رب إن قل مالي فلا خل يصاحبني، وإن زاد مالي فكل الناس خلاني. وكم من عدو لأجل المال صاحبني، وكم من صديق لفقد المال عاداني، وكم من عدو لأجل المال صاحبني، وكم من صديق، وكم من صديق لفقد المال عادان. يا رب ما لي سواك، يا حنان يا منان، وك كم من عدو لأجل المال صاحبني، وكم من صديق لفقد المال عاداني. يا رب ما لي سواك حبيبا، يا رب ما لي سواك سندا، يا رب ما لي سواك طبيبا، يا رب ما لي سواك، يا رب الوجود، يا ربنا أنت اللطيف فكن لنا، يا رب، يا ربنا أنت اللطيف فكن لنا عونا يا ربنا أنت اللطيف فكلنا عونا معينا في الشدائد والردى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله، يا قرة العين، يا حبيب القلوب، يا نور الوجود، يا الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.